لو ضاقت الدنيا في يوم والحياة فينا، خلي الصبر حولك وقوم يا عالم أحوالي، خلي الأمل ربك كبير وعالم فينا، يمهل ولا يهمل سوى بالخير همالي. يا رب يا رب العباد يا رب تملينا، صحة وسلام وقف فراج يحقق امالي. يا رب يا رب العباد يا رب تملينا، صحة وسلام وقف فراج يحقق امالي.